القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان حنين للشاعر الفلسطيني سعيد العيسى. بلبل الروض لم ينم، شفه الوجد والألم، هاجه ذكر إلفه إذ دجى الليل وادلهم، حير السفح والربا، أقلق الدوح والأكم، كلما أن أنة قلبه المثخن الترم، أو بكى فوق أيكة أرسل الدمع وهو دم، هل ترى ناله أذى أم ترى مسه سقم، أم شكى البعد والنوى فهو في حيرة وهم، سال من قلبه النغم. ودع الأيك وارتحل، ما شكى الأين والكلل، فهو في السهل تارة وهو طورا على الجبل، يسأل الظل والجنى حينما حل أو نزل، عن حبيب له مضى كان دنيا من الأمل، يحسب الهجر والنوى منه كان إلى أجل، أوشك العمر ينقضي وهو نائم وما قفل، كلما لاح طيفه في الدجى دمعه انهمل، أي داء به اشتعل. يسأل النجم في السحر عله عنده خبر، يسأل العطر والشفا والندى كلل الزهر، والنسيم الذي سرى لاثما صفحة النهر، والعناقيد والربا والجنى الرطب والثمر، والعشيات حفلا بالهوى الحلو والسمر، أين ولى حبيبه؟ أين يا دوح؟ أين قر؟ هل ترى مر من هنا أم ترى من هنا عبر؟ يا رعى الله من هجر. عاد للدوح والفنن يائسا هده الحزن، هاجه الشوق للحما بعد حين من الزمن، كل ربع وإن حلا منزل فيه أو سكن، ليس أحلى من الوطن. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.